بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا بأحكام المسجد الحرام، وأتحدث في هذا اللقاء عن إعادة الجماعة في المسجد الحرام بأن يصلي الإمام الراتب ثم تحضر جماعة لم يصلوا، فهل للجماعة الثانية أن يعيدوا الصلاة جماعة في المسجد الحرام؟ هذه المسألة لها وجهان: الأول أن يكون ذلك معتادا، بحيث يكون في المسجد إمامان، إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده، فهذا حرام ومنكر باتفاق الفقهاء، لأنه يؤدي إلى تفريق الجماعة، فيشبه مسجد الضرار الذي قال الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، فإن في مسجد الضرار تفريقا بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة تفريق بينهم في الزمان، ولأنه من البدع التي لم تكن معروفة في سلف الأمة. الوجه الثاني من أوجه إعادة الجماعة أن تكون الإعادة لعارض، مثل أن يدخل إلى المسجد الحرام وقد انتهت الجماعة الأولى، فهل الجماعة الثانية أن يعيد الصلاة جماعة أخرى؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 5 أقوال، والأظهر والله أعلم هو استحباب الإعادة، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، رواه البخاري ومسلم. ولحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. ومنطوق الحديثين يعم الجماعة الأولى والثانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. فالجماعة أقيمت مرتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره، بل بأمره، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم مع هذا الداخل من يصلي معه لتحصل له الجماعة، مع أن القائم معه قد أدى الفريضة، فدل ذلك على استحباب إعادة الجماعة لمن هذه حاله. ومن قال إن إعادة الجماعة تؤدي إلى تفريقها وتؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة، لأن الناس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم فإنهم يستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم تأخروا فتقل الجماعة، فإن هذا مردود بأن إقامة الجماعة الثانية لا يقصد دائما بحيث تكون كالجماعة الراتبة، وإنما تقوم عند توفر أسبابها بأن حضر متأخر عن الجماعة لأي عارض. وفي مثل هذا أقيمت الجماعة مرتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار منه، بل بأمره عليه الصلاة والسلام. فلو كان فيها مفسدة لنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهي عن إقامة جماعة ثانية مشقة ظاهرة لكثرة العوارض والشواغل، خصوصا في المسجد الحرام الذي يشق الوصول إليه أحيانا، وقل أن تجد مسجدا من المساجد التي يرتادها عدد كبير من المصلين إلا وتقام فيه جماعة ثانية. روى البخاري تعليقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء إلى مسجد قد صلى فأذن وأقام وصلى جماعة. وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فصلى بعلقمة ومسروق والأسود، رواه ابن أبي شيبة. ومع ذلك يتأكد المبادرة إلى الصلاة عند النداء لها وعدم التواني والكسل طمعا في جماعة أخرى تقام، وكلما أو تهاونا لأجل جماعة أخرى تقام، وكلما كانت الجماعة أكثر عددا كانت أكثر أجرا، كما سبق معنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أيها المستمعون، من نذر أن يصلي في المسجد الحرام لزمه الصلاة فيه، في الصحيح من أقوال العلماء لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. فالوفاء بنذر الطاعة واجب، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا. والمسجد الحرام أفضل المساجد وأكثرها ثوابا للمصلي فيها، إلا أنه يكره ابتداء النذر، لأن المرء يلزم نفسه بأمر لم يكن واجبا عليه وقد يشق عليه الوفاء به. لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، متفق عليه. وما أكثر انتشار النذر في زماننا وأقل الموفين به ممن درج النذر على ألسنتهم، بل ويعزمون عليه بألفاظهم، ويصدق فيهم قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالواجب على كل مؤمن أن يعلم أن الوفاء بالنذر واجب متعين إذا كان نذر طاعة. وقد امتدح الله الموفين بالنذر، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وعن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، رواه البخاري. ونذر المعصية يحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين، لأن النذر كاليمين، والنذر له أقسام سبعة ليس هذا مجال بسطها. ونذر الطاعة ثلاثة أنواع: أحدها التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله علي أن أصوم كذا صوم كذا من الأيام. والثاني التزام طاعة من غير شرط، كقوله: لله علي أن أصوم كذا، فيجب عليه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم. والثالث نذر طاعة لا تجب أصلا، كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.